بنات على الدروس على الدروس سواء دايره شايفه بحر الفلوس بحر الفلوس تسقيبه للمكان اللي جاي لنا جاي لنا يدي في الشطاره دروس جاي لنا يدي في الشطاره دروس تسقيبه للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد الا في الضلمة سيبا للمكان اللي جاي لنا يشاركنا يا ولاد الا في الضلمة قبلوا المكان بالحزن والزغاريد عقبال ما تعمل زي عمر الناس عقبال ما تعمل زي عمر الناس صار المكان وبقاله صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار طار المكان ومقام صوت جبار سال العرق جنب المكان انهار مداخلنا كتبت عنا فوق الريح مبقاش هنا استغلال ولا استعمار مبقاش هنا استغلال ولا استعمار احصد بطان الصلب يا عثمان الشعب مستنظر كنوز أطوار احصد قطان الصلب يا عثمان الشعب مستنظر كنوز أطوار بكرة مكان برا يجيب مالي ومكان جديد عربي يمادي بان ومكان جديد عربي يمادي بان مليون طروانات على دتروس على دتروس بحر فلوس بحر فلوس مليون طروانات على دتروس على دتروس سواق دايرة شايلة بحر فلوس بحر فلوس تسقيفة للمكان اللي جاي لنا جاي لنا يدي للشطارة دروس جاي لنا يدي للشطارة دروس عايزين نسمع مكاننا بيتين عمال وطننا عايزين نسمع مكاننا بيتين عمال وطننا عايزين نسمع مكاننا بيتين عمال وطننا عايزين نسمع مكاننا بيتين عمال وطننا عندنا أصوات يلا يلا يا جدعان رأيتها بعيني وانا على مجد العرب عيني موال منجم عزيمة حديد منجم عزيمة حديد حديد وحرية وانا كنت عمري لم رأيت منجم يا فرحتي وانا وسط عماله رعد المطارق في الجمل دمدم بنغم ما فيش أنغم في جماله غنى العمل رأس الأمل وبقت سعيد نشوان وأنا كنت عمري لم رأيت أسوان كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصدر في وريدي وانا كنت عمري لم رأيت مطرقة يا فرحتي والمطرقة بيدي حسيت في دمي بشمسنا المشرقة وبالحديد مصفور في وريدي دمي اشتعل زمان قلبي اشتغل وبقيت سعيد نشوان وانا كنت عمري لم رأيت أصوان عمري لم رأيت أصوات يا فرحتي رأيتها بعيني أصوان على مجد العرب عنوان من جمع عزيمة حديد من جمع عزيمة حديد حديد وحرية اعمل لنا يا صلب صاروخ يجيب الشمس اعمل لنا مسمار واعمل لنا اجانا اعمل لنا منشار واعمل لنا مكانا اعمل لنا يا صلب صاروخ يجيب الشمس تستحيل الشمس وبكره يصبح يا صلب يا مسكور يا استمعتم الى البرنامج الغنائي المكان. احنا صخر المآتي عندنا بواب الحيراتي احنا صخر المآتي عندنا بواب الحيراتي احنا من يتملين عندنا بواب الحليج احنا احنا صخر العلاوي عندنا مطلع كناوي احنا صخر العلاوي عندنا مطلع كناوي احنا محل جديد عندنا مطلع. المكن تأليف صلاح جاهين، الحان سيد مكاوي، والتوزيع الموسيقي لعلي فراج. احنا صخر المآتي عندنا بواب الحيراتي احنا صخر المآتي عندنا بواب الحيراتي. اشترك بالغناء ابراهيم حمودة، شفيق جلال، محمد رشدي، فكري محمد، سيد مكاوي، صلاح جاهين، وكورس ممتاز. البرنامج من إخراج فايز حلاوة. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام، وبمناسبة عيد العمال أيضا نقدم لكم هذه التمثيلية، عامل إلكتروني، تأليف أنور فتح الله، إخراج مصطفى أبو حطب، ومدتها ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الإلكتروني. عامل عامل إلكتروني، تمثيلية من تأليف أنور فتح الله، إخراج مصطفى أبو حطب. خلصتم الشغل يا أستاذ منصور؟ لسه يا أستاذ محفوظ. لسه إزاي؟ الساعة بقت 5 ولازم الشغل يتسلم الليلة. يا فندم احنا بقالنا 9 ساعات بنشتغل وفضل 300 متر من المقطوعية. يبقى لازم تسهروا عشان تخلصوها. مش ممكن يا فندم. مش ممكن إزاي؟ احنا بنشتغل أكتر من الوقت اللي حدده القانون وما بناخدش أجر عن الوقت الإضافي اللي بنشتغله. يعني إيه؟ عاوزين تاخدوا أجر إضافي؟ طبعًا، ما دمنا بنتعب وبندي العمل حقه. ده كلام فارغ. أنتوا بتستغلوني، عايزين تخربوا بيتي. بالعكس يا فندم، احنا بنطالب بحق من حقوقنا، ما بنستغلكش. انا ما اعرفش الحقوق دي، اللي بيشتغل عندي لازم يسمع كلامي والا اتصله. الكلام ده كان زمان. قصدك ايه؟ القانون دلوقتي بيحمي العمال من الفصل التعسفي. المساله بسيطه، هفصلكم فصل مش تعسفي. ازاي؟ ده شغلي انا. اتفضل بلغ زملائك ان اللي مش هيسهر هينفصل. وإيه العمل دلوقتي يا أستاذ محمود؟ بصفتي محاميك أنصحك تدي للعمال حقوقهم بدل ما ياخدوا حقهم بقوة القانون وتدفع غرامات أضعاف المبلغ المستحق له. يعني مفيش حل غير ده؟ لا مفيش. طيب اديني مهلة أفكر في الموضوع. حودني، عالج الموقف بسرعة بدل ما تضيع عليك فرصة التفاهم مع العمال. شوف، أنا عاوز أشغل عندي عمال يسمعوا الكلام من غير أي اعتراض وما يطلبونيش بأجور ولا بأي حاجة. وجنسهم ايه العمال دول؟ عمال ملاكي. عمال ملاكي؟ ايوه، عمال يكونوا ملكي زي زي زي العربيه بتاعتي تمام. مش عمال باجره زي التاكسي كل العداد ما يشتغل ياخد فلوس. كويس والله. طب وهتلاقيهم فين العمال دول؟ هدور عليهم في كل مكان، هشتريهم باي تمن. الكتالوجات وصلت يا أستاذ محفوظ. كتالوجات العمال الإلكترونيين. أيوة، اتفضل اتفرج. وريني كده. ياه، إيه ده؟ ده عامل قوة 20 حسان. وده صنعته إيه؟ ده بيشتغل نصاب. قال قوي، أهو ده الصنف اللي أنا عاوزه. ده بيشتغل 50 متر في اليوم. ده هايل هايل. وبيتكلف قد إيه في اليوم؟ 20 قرش بس. عظيم عظيم. وتمنه كام؟ 300 جنيه. لا بقى، التمن ده غالي قوي. ابدا يا حبيبي، التمن ده مش كتير على عامل بالقوة دي. ما بياكلش ولا بيشرب ولا بيلعب ولا بياخد اجازات ولا بيطلب إلاوات ولا يشتكي في مكتب العمل. اطمئن اطمئن حبيبي. العامل بتوع الشركة بتاعتنا ناس طيبين. بيسمعوا كلام. ما بيفهموش في مشاغبات دي. ايوه اتفقنا اتفقنا. بس بقى ايه، لاحظ ان عاوزهم عمال عزاب مش متجوزين. ليه؟ عشان ما يطلبونيش بغلاء معيشة او بإعانة اجتماعية. خادر خادر، اتفضل اتفضل امضيات. والعامل ده مضمون قد ايه؟ الشركة ضمنا لمدة 3 سنين. اذا احتاج لقطع غيار تبقى على حسابك. زي بعض. بس في حاجة مهمة. ايه هي؟ ما تشغلش العامل دي اكتر من 12 ساعة في اليوم. ليه بقى؟ احسن يستهلك بسرعة. هم عمال شركتكم لهم قانون بيحدد ساعات عملهم؟ لا يا حبيبي لا، انما الاصول ان كل جهاز يرتاح علشان ما يستهلكش بسرعة. يعني اذا اضطريت اشغله اكتر من 12 ساعة هيروح برضو يشتكين المكتب العمل؟ لا يا حبيبي لا. العمال بتوعنا متركب لهم جهاز تبريد للعواطف. جهاز تبريد للعواطف؟ ايوه. الجهاز دي ضد الشكوى. ايوه ضد الزعل. آه. ضد اضراب. حلو. ضد كل الحاجات دي، اللي بيعملها العمال لما بيحصل سوء تفاهم بينهم وبين أصحاب أعمال. عظيم الجهاز ده هايل خالص. أمال خبيبي أمال. وفيك كمان جهاز ضد سرقة، ضد طلب بكشيش والحاجات اللي زي دي. يا سلام، ده يظهر ان العمال بتوعكم أمنا. طبعا طبعا خبيبي، دول عمال موديل سنة 66. خلاص يا مسيو جاك خلاص، ابعت هات الطلبية دي بأسرع ما يمكن. خبيبي ما انتش عاوز كوماندا للعمال؟ كوماندا؟ أيوة، الأسطى الكبير اللي بيشغلهم. الكوماندا بقى ده تمنه كام؟ دي تمنه 400 جنيه. لا لا يا خواجة جاك، ده غالي قوي بقى. مش غالي أبدا خبيبي. أمال إيه بس؟ الكوماندا اللي عندنا هو 80 خسان. أيوة، وبيشغل عمال كويس وبيسلغ الغلط بتاعهم. ما فيش مانع، نشتري كوماندا كمان. وحنستلم البضاعة أنت بعد الشهر. تمام، حلو. انتوا لكم اي طلبات تانية يا استاذ منصور؟ لا، مدام هتدفعوا لنا المكافئات والتعويضات واجرة الشهر والانذار يبقى ملناش عندكم اي حاجة. وزملائك موافقين على كده؟ ايوه طبعا. طب وناويين تعملوا ايه؟ لو ان الشغل موجود في كل مكان الا اننا ناويين نعمل مشروع لحسابنا. مشروع ايه ده؟ هنعمل مصنع نسيج هيساهم فيه كل واحد مننا بالمبلغ اللي هياخده منكم. وليه يا اخي ما تشتغلوش في اي مصنع تاني؟ في مصانع كتير عاوزانا، انما احنا عاوزين نشتغل لحسابنا عشان نرتاح من تحكم اصحاب الاعمال الجشعين. فعلا ده مشروع كويس وانا اشجعكم على تنفيذه. وامتى هتصرفوا لنا حقوقنا؟ النهارده، بعد ما نعمل الحساب المستحق لكل واحد فيكم. خلاص يا أستاذ محفوظ، استلمت الطلبية بتاعتك؟ يا مستر جاك. وجربتهم في السوق؟ كلهم كويسين قوي. تسمح لي أخرج بقى من المصنع؟ لا لا لا لا لا، أرجوك قبل ما تخرج وصي علي الكوماندا الإلكتروني. الأستا أليترو، الأستا أليترو. نعم يا محترم. باسم الشركة العالمية للعمال الإلكتروني، أرجوك تاخد بالك من الشغل وتتوسع بالأستاذ محفوظ لأنه من عملاء الشركة. اطمئن يا محترم. يلا ابتدي الشغل يا أسطى إلكترو. عندكم غزل يكفي لإنتاج 45,000 متر، أرجوك تخلي العمال ينسجوهم في 15 يوم. حاضر يا محترم. انتباه، كل عامل يقف عند النول بتاعه. أمر صاحب المصنع، انتجوا 45,000 متر قماش في 15 يوم. اتفضل معايا يا مستر جاك. على فين؟ انا عازمك على الغداء بمناسبه افتتاح المشروع العظيم ده. وهتسيب شغلك في المصنع؟ لا خلاص، ما بقاش عندي حاجه تشغلني. انا هقفل المصنع ومش هفتحه الا بعد 15 يوم علشان استلم الطلبيه واسلمها للمشتري. النهارده يا استاذ محفوظ؟ والله يا استاذ محمود حبيت افرجك على اول انتاج للعمال الالكترونيين. يا وريني كده. شوف، اتفضل شوف شغلهم. يا سلام، ده شغل هايل جدا. أمال أنا شخصيا ما كنتش متوقع النتيجة العظيمة دي. ومين اللي رسم الرسومات الجميلة دي؟ الرسام الإلكتروني ده فنان مبدع. تعالى بقى تعالى دلوقتي هفرجك على نظام العمل عندي. بص إلكترو، بص إلكترو يا فندم يا محترم. عندكم غزل يكفي 300,000 متر، أرجوكم تخلصوه في شهرين. شهرين شوية، الوصول 3 شهور و10 أيام. أنا قلت شهرين ومش عاوز اعتراض وإلا أفصلك من العمل. أنت سامع ولا لا؟ سامع يا محترم. أنا مسافر أصيف في اسكندرية وحرجع بعد شهرين عشان استلم 300,000 متر. أنت فاهم يا أسطى إلكترو؟ فاهم يا محترم. يلا شوف شغلك. حاضر يا محترم. انتباه، بأمر صاحب المصنع انتجوا 300,000 متر في شهرين. يا سلام، دي حاجة عظيمة خالص. شفت بقى مزايا استخدام العامل الإلكتروني؟ أيوة. خدت بالك من القسطة إلكترو لما كان عاوز يبلطك في الشغل ويخلص المقطوعية في 3 شهور و10 أيام؟ أيوة أيوة. آه. وشفت لما سكت بعد ما أمرته بالتنفيذ في خلال شهرين؟ شفت. انت مودينا على فين يا محفوظ؟ هنروح المصنع علشان اشوف العمال انتجوا 300,000 متر ولا لا. مش نروح على البيت الاول عشان نرتاح من السفر؟ يا سناء، الاهم ان نطمن على الشغل في المصنع بعد ما قضيت شهرين بعيد عنه. انت مش مطمن للعمال اللي انت استوردتهم؟ مطمن قوي، لكن برضو ضروري نفوت على المصنع. تعال. ايه ده انا سامع صوت حاجات بتتكسر. ها؟ لا لا، ده صوت آلات المصنع وهي بتشتغل. طب افتح كده ما نشوف ايه اللي حصل. طيب يا خبر، الله، العمال نازلين تكسير في المصنع. الله الله، ايه ده؟ الله، مش معقول ابدا. ما انت شايف الالوان مكسره والخيوط متقطعه ازاي؟ الله الله، انت ساكت ليه؟ ما تحوشهم. يا إلكترو. نعم يا محترم. انتوا بتكسروا المصنع ليه؟ العمال اتجننت يا محترم. الكلام ده مش معقول ابدا. العامل الالكتروني اتجنن؟ حوشهم يا اسطى الكترو، ارجوك حوشهم يا الكترون. انت ما اقدرش يا محترم. ما تقدرش ليه؟ الجهاز المنظم لعقله متخرب بسبب ارهاقهم في الشغل ليل ونهار. يا حوسه، يعني هتسيبهم يكسروا المصنع؟ وانا كمان هشترك معاهم في التاكسي. ايه ده؟ هو يا مسيو جاك تضحك عليا؟ باردون يا حبيبي، انت اللي غلطان. فعلا انا غلطان، وتوبة بعد كده ما عندش استعمل عامل الكتروني، ومن بكرة هرجع العمال بتوعي وحرفع اجورهم وحديهم كل حقوقهم القانونية. قدمنا لكم عامل الكتروني، تأليف انور فتح الله، اخراج مصطفى ابو حطب. Thank you. مستمعينا الأعزاء، وأنتم تستروحون نسمات الفجر الندية في أوائل الربيع، نستمتع سويا بالصورة الغنائية عيد الزهور، تأليف طاهر أبو فاشا وتلحين محمد عمر، ومدتها 12 دقيقة. إذاعة الشعب من القاهرة. عيد الزهور. عيد الزهور برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، إخراج فوزية المولد. الحاج رجب الزهار عامل تركيبة ورد والولاد شايلينها وماشيين يغنوا ويرقصوا. فين؟ يعني ما انت سامع؟ هم راحوا فين يا واد يا مخيمة؟ هم بيلوف في البلد وزمانهم جايين. هنا؟ أيوة بالحاج. الله يجازيك يا حاج رجب. السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الحاج رجب الزهار. كل عيد ظهور وانتو طيبين. وانت طيب يا حاج. ان شاء الله عيد الظهور الجاي حيكون في الشتاء. في الشتاء؟ اي في الشتاء. اسكت انت يا ادم خيمه. اديني سكتان. قصدك تقول الربيع يا حاج رجب؟ ايه ما احنا بلادنا ربيع على طول وارضنا خضرة طول السنه، بس يعني احنا بنبص للسوق يا حاج عثمان. سوق ايه؟ ايه سوق الزهور. فين سوق الزهور ده يا حاج رجب؟ في بلاد برا يا ولد. بلاد برا. اسمع انت وهو اسمع، ما هو اصل هناك في ايام الشتاء تبقى الدنيا برد والارض تلج وجليد، عشان كده ما يطلعش عندهم زهور، نقوم احنا نصدرها لهم. ازاي؟ انا اقول لكم ازاي. نصدرها بالطيارات. بالطيارات؟ ايوه بالطيارات. هو اغلبية الورد بيقعد قد ايه في الارض؟ مش يدوب 3 اشهر؟ اهو خلاص نقدر نحكم الزرع قبل الشتاء بثلاث اربع اشهر. ما هو اصل الفلاح مش اللي يزرع بدراعه بس، الفلاح اللي يزرع بعقله ودماغه، والريس الشاطر يجيب الريح من فنونه. تعجبني اهو كده يا ريم خيمة. ده كلام جديد علينا يا حاج رجب. عايز اقول لكم حاجة كمان. اتفضل. اذا كنت بتزرع عشان الاستهلاك المحلي، يعني عشان تبيع للناس القريبين منك، ما تزرعش الا اذا كانت ارضك جنب البندر. واذا علشان ايه؟ اقول لك إيه؟ علشان ما تنقلش الورد. ما هو اصل الورد يا اولاد ملوش روح، خصوصا في الصيف. انا طولت عليكم. واحنا ورانا ايه؟ ادي احنا بنستنى الزفه. كلمه واحده عاوز اقولها لكم. اتفضل. فلاح الورد زي الطباخ اللي يطبخ على قد زباينه، والفلاح الشاطر هو اللي يخالف في ميعاد الزرع عشان يخالف في ميعاد الجني. مش فاهم. يعني اما تزرع الجنينه مره واحده تقوم تطرح مره واحده، وانت مش ضامن السوق ولا تقدر تخزنه، تقوم في الحاله دي حتبيعه بتراب الفلوس ويروح المحصول منك بلاش. ده ده ده ايه الفتوح الربان اللي صب عليك يا رجب؟ ده انت بقيت تفهم في الظهور كويس يا حاج. ايه هو انا عدت اسيب الظهور يا اولاد؟ دي بتكسب ذهب. بقى حد كان يصدق ان جراط واحد يجيب لي 300 جنيه؟ امال الفدان يجيب كام؟ ايه وانت تقدر تزرع فدان؟ المهم يا اخوانا الخدمه والتسميد والعنايه والفهم كمان، وهو البركة في ورد النسر والتطعيم في الأول. ايه ده ده ده ده ده ده ده ده الزلفة بينها وصلت. ايه اللي انت عامله في البلد ده يا رجل؟ عيد الظهور اصلا انا بصحي النايمين. البنت صبحة والواد هشام ابن عبد القادر ماشيين يرقصوا في الزفة وعمالين يرقصوا كلام. ده الموكب وصل. ايوه الموكب. يلا بينا يا رجال. اتفضل اتفضل. ده محمود ابن ابويا الحاج السيد اهو، والبنت اللي قدام هي اللي بتغني. اسمعني بقى. اديني سامعاه. شجر الورد طرح أحلام فوق الغصن فرح وسلام، شجر الورد طرح أحلام فوق الغصن فرح وسلام، فرحة طول من العام للعام، والله أيام والله أيام والله أيام بكر الأوان، شجر الورد طرح أحلام بميل، وانا حيرانة وقلبي عليل، شوف الورد على الاغصان بيصبح والكون فرحان، والله زمان والله زمان. طوي الفرح مهل وبان ياللي جمالك له الوان، طوي الفرح مهل وبان ياللي جمالك له من دمع العين بسقيه، واسهر ليلي طوله عليه، انا من دمع العين بسقيه، واسهر ليلي طوله عليه، واستناه من العام للعام، وافضل اغني وارص كلام، والله ايام والله ايام والله ايام تجي هشام قول لي كلام ودي هشام قول لي كلام اي كلام طمن قلب انا شفت منا خير وسلام خير وسلام خير وسلام شفت الورد على الشطين طلع الدين طلع الدين اتبسم وغمز لي بعين طلع الدين طلع الدين جيت اقطف لك ورده جرحني ليه يا جميل بالشوفت جرحني جيت اقطف لك ورده جرحني ليه يا جميل بالشوفت جرحني وانا مجروحه وقلبي عليل ليه يا جميل ليه يا جميل يا مجرحني برمش العين برمش العين قول لي يا خولي وردك على خدك يا جميل اتنين طلع الدين عمر الورد يا حلو يومين وردك دايم على الخدين الصلاة الزين الصلاة الزين صلاة الزين الصلاة الزين صلاة الزين من أعياد الحصاد استمعتم إلى عيد الزهور. عيد الزهور برنامج غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، تلحين محمد عمر، إخراج فوزية المولد. مستمعينا الكرام، ونترككم مع هذه الابتسامات من ساعة لقلبك حتى نهاية الحلقة. شوف شوية لخبطة هيقدمها اتنين مدام الاتنين موجودين مع بعض يبقى مفيش اي حاجة ممكن انها تحصل الا لخبطة الاتنين دول هما فؤاد المهندس ويوسف عوف ها ولا الصورة اللي فوق مكتبك دي صورة اخوك مش كده عصمت مسكين يا مدحت هو اسمه مدحت ولا عصمت مدحت اقول كده مسكين يا عصمت يا اخي اسمه عصمت ولا مدحت ليه دي بقولك اسمه عصمت طيب خلاص مسكين يا مدحت لا يا اخي رسيني على بر اخوك اسمه مدحت ولا عصمت اقولك الحق ها عدحت ايه قصدي مصمت ايه هو ده مسكين يا مدحت قصدي يا عصمت قصدي ما قصدي مسكين يا اي واحد فيهم بقى وخلاص هو مات البيه في حياتك مات في عينك انت هتبشر عليه الحمد لله يعني ما ماتش ما ماتش ازاي يا اخي انت هتحييه تاني يبقى مات لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي انت هتموته بالعافيه ما تحسن ملفظك يا اخي شويه بقى مات ولا ما ماتش اقول لك الحق ها هو يا مات ها يا ما ماتش لا يا شيخ حاجة تلخبط فهمت لازم مختفي بالظبط كده بالظبط معلش المسير ويبان يبان ازاي يا مغفل انت ليه اذا كنا دفنينه بايدينا يعني مات او او او او لا حول ولا قوة الا بالله يا خسارتك يا هو كان اسمه ايه مدحت عصمت نقي لك واحده منهم بقى وخلاص بقى او او دي الله ما سيبنا عيط يا طيب عيط او او او يا خسارة شبابك يا اسمك ايه؟ ايوه ايوه كانت خسارة، كانت خسارة. واي خسارة او زبا او الله ايه ده؟ احنا بنعدد؟ مش بتقول دفنتوه يبقى مات؟ لا لازم دفنتوه هو صاحي. لا يبقى صحته هو مدفون. ايه التخريف ده يا اخي؟ مين بقى اللي بيخرف دلوقتي؟ اصل الموضوع هقول لك عليه. ها في سر. ها اقول لك بس اوعى تجيب لحد سيره في بير. الحكايه بقى ان ابويا ايوه خلف توأمين شبه بعض تمام، انا واخويا مدحت وعصمت كده. وفي يوم واحنا صغيرين قوي حمونا في الحمام اتلخبطنا جوه. ها طلعنا ما عرفوش مين فينا عصمت ومين مدحت. حلو. مره واحنا بنعوم انا وهو في الترعه، واحد فينا غرق ومات، ما عرفوش اللي غرق ده مدحت ولا عصمت. واحد فينا كان بيعرف يعوم كويس وده نجي، والتاني غرق ودفنوه، ما عرفوش اللي اندفن ده عصمت ولا مدحت. عرفت بقى السر؟ مش فاهم حاجه. بس بيقولوا اللي ما بيعرفش يعوم في ظهر ايده الشمال حسنه. لكن انا فاكر اني شفتك في اسكندريه السنه اللي فاتت ما بتعرفش تعوم خالص. بتتكلم جد؟ الله ظهر ايدك الشمال ماله؟ في حسنه. يا نهار اسود. ايه يبقى انا اللي موت. موعدكم الان مع الزوجه الصاروخيه زوجه الاستاذ محمود فؤاد المهندس وخيريه احمد في محمود تاليف عبد المنعم مدبولي. بقى انا يا حضرات الافاضل متعود دايما بين كل يوم والتاني احكي لكم على اللي بيحصل لي، لكن اللي حصل من يومين يا حضرات الافاضل من الست المصونه والجوهره المكنونه مراتي ما يتحكيش للعدو ولا الحبيب. بقى انا من عادتي يا حضرات الافاضل وربنا ما يقطع لكم ولا يقطع لي عاده، في ايام الحر احب انام وشباك في اوضتي مفتوح، ودي عادة خدتها من جدود جدودي لأنها ترطب النار اللي في جتتي وتريح أعصابي التعبانة. في تلك الليلة بقى يا حضرات الأفاضل وأنا نايم زي عباد الله 24 إيلات إلا واصحى على اللي بتزغدني في نفوخي وتقولي محمود. محمود محمود محمود ايه في ايه؟ قوم اصحى محمود. الله وصحيني ليه بس دلوقتي يا ستي؟ ما تسيبيني متخمد. حرامي في الشقة حبيبي. ايه حرامي حرامي حرامي في الشقة؟ من امتى؟ بقالي يجي ساعة يا حبيبي. يا خبر اسود، ساعة وما صحيتنيش ليه من اول ما جه؟ عبال ما عرفت انه حرام يا محمود. يا سلام، وعرفتي امتى انه حرام يا اختي؟ لما لم الهدوم في الملايه وركنها ودخل على المطبخ يا محمود. وجاب الملايه دي منين يا ست؟ شدها من تحتينا يا حبيبي. يا حلاوتك يا حلاوتك يا نبهتك. طب ما تقوم تخش له يا محمود. اخش له كده وانا اعزل من غير سلاح؟ شوفي لي سلاح وانا اخش له مين؟ ليه؟ انت رايح تحارب يا حبيبي؟ احارب ايه يا ست انت؟ يا ستي انا داخل الحرامي عايز سلاح سلاح سلاح السلاح السلاح. جاب لك دبابه محمود؟ يا خبر اسود ومنيل على دماغي. الصبر يا رب الصبر، خلاص ما بقاش عندي صبر. قولي لي بس اجيب الصبر منين؟ من عند العطار يا محمود. يا ناس انا في عرضكم دماغي هتتفلق نصين. اقول لك مش عايز سكينه، مش عايز خرزانه، مش عايز دبابه، مش عايز صبر، مش عايز حاجه ابدا. انا حنام حنام. انت هتنام يا محمود؟ آه ده الحرامي في المطبخ يا حبيبي. زي بعضه في المطبخ في المطبخ. طب يمكن يجي لنا هنا يا محمود. نبقى نروح احنا المطبخ. مش هيجي لي نوم يا حبيبي. ان شاء الله ما جالك، ان شاء الله ما جالك، هيجي لي انا. وعنها يا حضرات الافاضل، قلت يا واد بقى مفيش فايده، جمد قلبك بقى وخش له كده حاف. فروحت لامم شجاعه اللي بعترضها مراتي، ورحت هاجم على المطبخ بكل جساره، ادور على الحرامي، لقيته لم اللي في المطبخ كله قلع. خرجت من المطبخ وعيني بتقضح شرار، بصيت لها وقلت لها هاي ازاي الحال؟ كويس كده؟ اهو الحرامي سهالة وانت عماله تلتي وتعجني، وراح منفض المطبخ لاخر وهرب اللي فيه. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نستنى غيره حبيبي. خش امال ما تستموتش كده، خش خش. سعيدة يا دكتور. سعيدة يا ستي، اتفضلي. عندك ايه؟ عندي جوز عيان ومرضان وموجوع. اقول لك ايه يا دكتور، انا اتربالي الوجع من كتر الوجع اللي فيه. الصبح يقول طيب استنى شويه، قول لي بقى عندك ايه. انا يا دكتور عنده كل حاجه ولا عندوش حاجه، انما افتكر يا دكتور لازم تكون الصحه العموميه. حكم بقى يعني. استني، خاسس بوجع فين؟ انا يا دكتور كل حته في جسمه بتوجعه يا دكتور، مره هنا ومره هنا ومره فيه ومره ما فيش. انا افتكر يا دكتور لازم تكون الاعصاب. شوف كده يا دكتور لونه مخطوف ازاي، وشوف بطنه ماشيه ازاي. حكم الاعصاب يا دكتور. استني، وريني لسانك كده. طلع لسانك للدكتور، طلع. انا رخره بقول كده يا دكتور. تعرف يا دكتور انا متهيألي ان العيط في الشتاء، لكن متهيألي احيانا ان بيكون عنده الازعرينه. اسكتي شويه، وريني ايدك كده لما شاف النبض. خلي الدكتور يشوف نبضك، يلا خلي الدكتور يشوف نبضك. اسمع يا دكتور، انا بحط ايدي على قرطه 4 مرات في اليوم، لكن ما افتكرش انه عنده املاح. اصل جارتي ام محمد ولي عقل قوي قوي قوي قوي وبتفهم في كل حاجه. امبارح قالت ان عنده الكلاوي، وانا اديت له سلاميكا. سلاميكا؟ ايوه يا دكتور. طيب اسمع، انزل كده على ركبك شويه واطلع تاني، واعمل الحكايه دي كم مره. ابتدي، انزل، اطلع، انزل، اطلع، انزل، اطلع. اوعى تغلط في العدد زي ما بتغلطني في الفلوس، اوعى. اللي محيرني يا دكتور ان الراجل ده عمره ما يضحك ابدا، مع اني زي ما انت شايف كده يا دكتور بشوشه وطبعي فريحي، فريحي خالص يا دكتور. انزل، اطلع، انزل، اطلع، انزل، اطلع، انزل، اطلع، انزل، اطلع. وكمان في حاجة تانية يا دكتور، الراجل ده ما يضحكش ابدا، عمره ما يضحك. ايه يا ست، يضحك منين؟ ما هو غصب عنه. يا خبر اسود، انت لسه بتطلع وتنزل. بس بس قف، وريني بقى النبض بتاعك دلوقتي ازايه. يا سلام، تعمل الحكايه دي 57 مره والنبض بتاعك بالشكل ده، انت ما فيكش جنس عيا. يا نهار اسوح، ما فيكش جنس العيا؟ يا دي النيلة، اقعد سنين امرض فيه واشتكي للجيران وجيران الجيران من تقل العيا عليك، وفي الاخر تطلع مش عيان؟ اودي فين وشي من الناس اللي كانوا كلهم بيصعبوا على حالتي؟ ما ترد ساكت ليه؟ لسانك خطفته القطه؟ طيب استنى عليا لما نروح. استنى، معلش والنبي معلش. اسمع، انا كتبت لك على حاجه ضد مركب الخاف. طيب يا دكتور، وعدم الضحك ده؟ صافي بقى حكايه الضحك ده، الطب مالوش دخل فيها. ازاي؟ اتفضل يا سيد، اتفضل. هات. لا دي اللي هو مسلكي. ما تشوف الدكتور كتب لك على ايه. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاه الدواء ده مظبوط خالص يا دكتور. كتب لك على ايه؟ كتب لك اتجوز واحده غيري. انتهت المباراه والفريق ساعه لقلبك بيهتف للناس وبيقول يعيش فريق ساعة لقلبك. يا عيش يا عيش يا عيش عيش عيش. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.